الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: يجمعها قولك أنيت إذا كان مبدوءا بالهمزة فتقدير الفاعل فيه أنا وهو مستتر وجوبا، إذا كان مبدوءا بالنون فتقدير الفاعل فيه نحن وهو أيضا مستتر وجوبا، إذا كان مبدوءا بالياء فتقديره هو وهو مستتر جوازا، بالتاء تقديره أنت وهو مستتر وجوبا. نعم، إيش؟ لا، أنت. أما هي فتأتي الياء تقومين، ويمكن تقول تقوم هي هند تقوم يعني هي، إنما كان إذا كان تقديره أنت فهو مستتر وجوبا. قال المؤلف: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. أخذناها حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، ولم يقل المؤلف أو رافع. ليش؟ لأنه الأصل. ولم يقل أو خافض، لأن الخفض لا يدخل الأفعال. إذن كلام المؤلف محكم حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أذنتين وأو معطوف على ما قبل. طيب، يقول المؤلف إن النواصب عشرة، والسؤال الآن: ما الدليل على انحصارها بعشرة؟ والجواب: التتبع والاستقراء. أن علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الذي ينصب الفعل المضارع عشرة أشياء فقط. أولها أن، مثل أن تقول أحب أن تفهم. في هذه الجملة فعلان مضارعان، الأول أحب والثانية تفهم، لكنهما مختلفتان. رحمك الله، الأولى مرفوع الفعل، والثانية منصوب أن تفهم. فلماذا؟ لأن الأول لم يدخل عليه ناصب، والثاني دخل عليه ناصب. ولهذا لو قلت أحب أن تفهموا قلنا هذا خطأ، لأنك نصبت ما لم يدخل عليه الناصب ورفعت ما دخل عليه الناصب. إذن ما الصواب؟ أحب أن تفهم، أن تفهم. كيف أعربها؟ نقول أن مصدرية، أن مصدرية تنصب الفعل المضارع. تفهم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، والفاعل مستتر وجوبا ولا جوازا؟ لأن تقديره أنت. طيب، لماذا قلنا إنها حرف مصدر؟ يقول العلماء: لأن ما بعدها يسبك بمصدر، تسبك هي وما بعدها بمصدر، لأنها تسبك هي وما بعدها بمصدر. فقولك أحب أن تفهم حولها إلى مصدر، أحب فهمك. واضح يا جماعة؟ ولهذا سميناها إيش؟ مصدرية، أن مصدرية. طيب، أحب أن أراك مسرورا، أحب أن أراك. أحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم، أن مصدرية، أرى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب، أحب أن أرمي، أحب أن أرمي، أحب أعربناه، أن حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، أرمي فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن، بأن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فلو قال قائل لماذا نصبته وهو وآخره حرف علة، يعني لماذا نصبته بالفتحة وآخره حرف علة، فالجواب لأن الفتحة تظهر على الياء، فتحة تظهر على الياء كذا ولا لا؟ طيب، أحب أن أغزو، أحب أن أغزو، أحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا، أن حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، أغزو فعل مضارع منصوب بأن، منصوب بأن، وعلامة نصبه ها فتحة ظاهرة في آخره. فلو قال قائل لماذا نصبته بالفتحة وآخره معتل؟ لأنه يجوز ظهور الفتحة على الواو، لأن الفتحة تظهر على الواو كذا. طيب، الثاني لن، لن أيضا حرف نصب ينصب الفعل المضارع، ولكن لننظر، لن أقوم، لن أقوم، أولا هل الجملة منفية أو مثبتة؟ منفية، منفية، لن أقوم منفية. طيب، ثانيا هل أقوم يعني الآن، يعني لست قائما الآن، أو لن أقوم في المستقبل؟ في المستقبل، يعني في المستقبل. طيب، لن أقوم ولا لن أقوم؟ لن أقوم. إذن لن صار لها ثلاث أمور: حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي لأنها نفت الفعل، ونصب لأنها نصبته، واستقبال لأنها حولت المضارع الذي للحال إلى إيش؟ إلى مستقبل، يعني لن أقوم في المستقبل. ولهذا نقول في إعراب لن يا أخوان، لن حرف نفي إيش بعد؟ ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. فإذا قلت لن أقوم فإعرابها كما قلنا، لن حرف نفي ونصب واستقبال، أقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر، وأين فاعله؟ مستتر وجوبا تقديره أنا، وجوبا تقديره أنا. طيب، قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال ولن ينفع، ولم يقل ولم ينفع، ولم يقل ولم ولن ينفع، ما نصب، ما رفع ولا جزم، ما رفع ولا جزم. لماذا نصب؟ لدخول لن، لدخول لن. طيب، وقال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، لن تبلغ ما نصب ها كيف نصب بحذف النون لأن تبلغ من الأفعال الخمسة أصل تبلغ تبلغون لكن لما دخلت عليها لن حذفت النون فصارت لن تبلغوا ضري واضح جماعة أظن لن واضح الآن لن حرف إيش أنت ها لا لا هذا أي إيش وإيش نعم واستقبال صح إذا قلت لن نتكلم أرابة لن حرف نهي ونصب استقبال نعم نتكلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه بإيش منصوب بلن نعم علامة نصبه ها لن نتكلم لن نتكلم نتكلم لا تصل فتح ظاهرة. ها؟ فتح ظاهرة. وأنه نصب فتح ظاهرة في آخره. والفاعل. الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن وجوبا. ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. صحيح. طيب. تمام. لن هل تظنون أن لن تعني النفي دائما أو نفي الآن ويمكن يثبت؟ الثاني هي إذا نفت لا تنفي دائما ولهذا بطل استدلال أهل التعطيل بقوله تعالى لن تراني على انتفاء رؤية الله في الآخرة لأن أهل التعطيل يقولون الله لا يرى في الآخرة لأن الله قال لن تراني ولن للنفي المؤبد نقول لا ما هي للنفي المؤبد بل هي للنفي في الوقت الحاضر والمستقبل قد يتغير ودليل ذلك أن الله قال في أهل النار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وقال عنهم وهم في النار يا مالك ليقضي علينا ربك وش معنى ليقضي ها؟ ليموتنا نهلك إذن تمنوا الموت ولا لا تمنوه ودعوا به والله قد قال ولن يتمنوا فإذن دلت الآيتان على أن لن لا تقتضي التأبيد وعلى هذا قول ابن مالك ومر النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضدع طيب إذن انتهى الوقت خبرني إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.